او الطرف الاخر للعقد مع الصبي، لا الصبي لرفعه لرفع سائر الاحكام التكليفيه عنه بمقتضى حديث رفع القلم. فانتهى الكلام في الايات المتعلقه بمعامله الصبي في وصله.